تحت ظل عرش الرحمن وعلى حوض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وفي الفردوس الأعلى بإذن واحد أحد. أسأل الله يجمعنا معكم على الخير في برامج قادمة، والحمد لله رب العالمين. بصلاتي أدنو من ربي وأنور في الدنيا قلبي وأكبر بسم الله وأتلذذ بالصلاة Thank you.